إذا مثل ما شرحنا بكري أنه إجمالا معناها الله نور السماوات والأرض، أي يهدي لنور الإيمان وتدل عليه، يعني آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، هذا قول العلماء. إن شاء الله يكون واضح، يعني لأنه أنا عند ناس الآن في شيء أحس هيك. إذن فقد أخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، يعني هذا كلها كبار علماء، مهم نفهم هنا العلم يؤخذ من الثقات، عندهم سند إلى الصحابة ويعرفوا أساليب اللغة العربية والمجاز والتجوز والبلاغة، وأعلى بلاغة في القرآن. إن ذكر من طريق علي بن أبي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول دعا له بقوله اللهم علمه الحكمة تأويل الكتاب، كان يعرف بترجمان القرآن، فسر مثال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال أي قبلة الله، يعني يقول في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال هادي أهل السماوات والأرض إلى نور الإيمان، هادي الملائكة وبعض البشر والجن. مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا أتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. وقال بعض المفسرين الله نور السماوات والأرض، أي منورها بالشمس والقمر والنجوم. يعني قد تختلف التفاسير عند العلماء، ولكن كلها تجتمع على شيء واحد، أنها لا تخالف الآيات المحكمات. يعني قد يجد عدد هنا مذكور بعض التفاسير وليس فيها من ينسب إلى الله تشبيه، ويعني الجسم والكمية. إذن الله نور السماوات والأرض، هناك تفسير آخر أي منورها بالشمس والقمر. وقال بعضهم مدبر الأمور في السماوات والأرض، يعني هو قدر كل شيء. لكن أشهر التفاسير هو تفسير ابن عباس، أي يهدي لنور الإيمان. يعني قد تكون عدة تفاسير، أما التفسير الذي يخالف العقل في تشبيه لله في شرك لا يقبل، أو يخالف آية أخرى لا يقبل، لأن القرآن كما قلنا ليس فيه تناقض. مثل نوره هداه في قلب المؤمن كمشكات، المشكات كوة البيت، أي الطاقة غير النافذة، فيها مصباح وهو السراج، أي الفتيلة الموقودة. المصباح في زجاجة هي القنديل، الزجاجة كأنها، أي كأن الزجاجة لصفاء جوهرها وذاتها، ونور المصباح فيها كوكب دري مضيء متلألئ، فقاد شبيه بالدر في صفائه وحسنه، يوقد المصباح من زيت، يعني زيت الزيتون، في الأصل الزيت من الزيتون، شجرة مباركة. الرسول دعا قال إنه شجرة أنها شجرة مباركة، هذه شجرة، قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة كثيرة المنافع، زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، يعني تفاصيل هنا، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضران، لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة ليست مما تطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط أو في وقت غروبها فقط، ولكنها شرقية غربية، تصيبها الشمس بالغداة والعشي، يعني كأنها في الوسط، تكونش فيها الشمس قوية في الطلوع ولا في الغروب، فهو أنظر لها أحسن لها يعني، وأجود لزيتونها وزيتها، يكاد زيتها يضيء أي من صفائه، ولو لم تمسسه نار أي قبل أن تمسه النار، وإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور به على نور أي متضاعف، فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وحسن الزجاجة وضبط المشكات لإشاعته. وهذا تشبيه للإيمان الذي نور الله به صدر المؤمن، يهدي الله لنوره لدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، من يشاء أي من يشاء الله هدايته، معناها من عباده، معناها مشيئة العبد تحت مشيئة الله وليس العكس كما تقول المعتزلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويضرب يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. ومنه ضرب الأمثال يعني يعلم الأمثال وتفاصيلها، فعلمه تعالى محيط بجميع الأشياء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، وعلمه لا يزيد ولا ينقص، سبحان الذي يغير ولا يتغير، يغير خلقه وهو لا يتغير. فتعلم أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، يعني هذا ضرب الأمثال أنه الزيت وكذا يعني إضاءة، معناها يعلم كل شيء. الله قال ألا يعلم من ما خلق وهو اللطيف الخبير، وأنها مصلحة للعباد، يعني جعل الله في مصلحة، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، عندما تفكر في المخلوقات تزداد يقين بكمال قدرته، ولا تتفكر في ذاته لا فكرة في الرب قال النبي، لأن عقلك لن يصل إلى حقيقة الله كما ذكرنا سابقا، ولا يحيطون به علما. فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم كل شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن هذا تفسير الآية بالعموم، هذا يعني تفسير العلماء يؤخذ بالتلقي وليس بالرأي الشخصي للإنسان. التفسير إن شاء الله يكون واضح.